مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب. مين فينا ما بيحب المفاجآت؟ وطبعاً أكيد المفاجآت السعيدة اللي بتفرح القلب، إن كنا صغار أو كبار بيبقى في وقع للمفاجأة على قلوبنا، والأمر اللي يعتبر مفاجأة لشخص ما ممكن ما يكون مفاجئ من وجهة نظر شخص آخر. خلونا سوا مستمعينا نتعرف على المفاجآت السعيدة اللي حصلت مع أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك بعد سؤالنا الأسبوع الماضي. شو أحلى مفاجأة صارت معك بحياتك؟ وإذا بتحب حدا يعمل لك مفاجأة شو بتتمنى تكون؟ وأولى الأجوبة على سؤالنا مع محمود اللي قال: ما بتذكر أحلى مفاجأة سعيدة صارت معي، لأن متعود أصنع سعادتي بنفسي، وإذا حدا بده يعمل لي مفاجأة بتمنى تكون عقد عمل بالخارج مع جواز سفر وفيزا. لحك وبتزرع سفرني معك، سفرني معك على هالطرقات، سفرني معك بيها الساحات، وين ما الريح بتاخدك وبتعيش لحك وبتزرع سفرني معك، دور ندور السويب انطرح بعيدين، اتشرد ليلي بشوارع جديدة، أما صديقتنا ميرا فقالت: أحلى مفاجأة كانت بحياتي زوجي مراد ومعرفتي فيه، وإذا بحب يعمل لي مفاجأة فبصراحة ولا تقولوا طماعة، بحب دايما يجيب لي طقم ذهب ومعه بوكي ورد. يا صايغين الذهب حبيت أدلعها، حبيت حبيت والله حبيت أدلعها، وشوفوني خاتم حلو يستاهل سبعها، اكشوفوني خاتم حلو يستاهل سبعها. لا فعلا يا ميرا ابدا مانك طماعه، كملت ميرا وقالت: بتمنى انه اصحى بيوم من الايام ولاقي انه بلدي رجع لها الامن والامان وخلصنا من هالانجاز، اكيد رح تكون اجمل مفاجاه. أما المفاجأة المليانة حب هي المفاجأة اللي كانت لصديقنا جلال اللي قال: المفاجأة اللي فورا خطرت عبالي واللي ما بنساها أبدا لما وصلتني رسالة من البنت اللي بحبها وأنا مسافر برا البلد، كانت غريبة كتير اللحظة اللي شفت فيها الرسالة بين غراضي، بلحظة غيرت كل شي جواتي، مثل لو كانت طالعة الشمس بوقتها، ولما شفت الرسالة مطرت السما، لما الواحد يسأل حاله بلحظتها كيف صار هيك ومين وليش وشو المناسبة، ساعتها بتكون فعلا هي المفاجأة الأحلى، والهدية كانت صورتي برسم حبيبتي. حبيبي وانت بعيد مشتاق للمسة ايد، من غير ولا همسة غمض ومد ايديك، اول ما فكر فيك هتحس. يا جلال كلنا صار عنا فضول نعرف كيف وصلت الصورة لغراضك وانت برا البلد. بس أكيد بوجود وسائل التواصل الاجتماعي ما في شيء صعب. بتقول لوحدك آه وبقول لوحدي آه، وبتتسمع وحدك تبكي عيني عليك. أما عمار فقال أحلى مفاجأة بحياتي إني انطلبت على دورة تدريبية احتياطية بالجيش العربي السوري مدتها 45 يوم. وممكن تستغربوا ليش متفاجأ، سبب إني إلي 6 سنوات وأنا عم أرسب بالدورة ولساتني متفاجأ. أما المفاجأة الأحلى اللي راح تكون بحياتي إني أسمع خبر نجاحي بهالدورة وتخرجي منها بخير وسلامي، وأكيد كلنا في ضل الوطن. وقال بعلو الصوت عمار: بدي اتسرح، انا رايح بكره عالجيش اتجند بين رفاقي، بعرف يا روحي قديش ما فيك تطيق فراقي. انا رايح بكره عالجيش اتجند بين رفاقي، بعرف يا روحي قديش ما فيك تطيق فراقي. لكن انا رايح اتجند مهما دربك عني يبعد، لكن انا رايح اتجند مهما دربك عني يبعد. قولي لقلبك يتأكد اني على حبك باقي. انا رايح انا رايح انا رايح بكرة. أما رؤى فقالت: أحلى مفاجأة بحياتي، من حوالي 3 سنين كنت بحالة حزن بسبب وفاة أحد المقربين، وكان عيد زواجي ما تخيلت زوجي أبدا يحتفل فيه وقتها. أخذني مشوار على أساس معزومين على عيد ميلاد، بتفاجأ أنه قالب الجاتو إلي وجايب لي طقم ذهب. أما إذا تمنيت مفاجأة سعيدة فهي مفتاح شاليه على البحر. انت الحب تمر سنين وانت الحب، عسى الله لا يفرقنا حبيبي. مهما نتغير يكبر حبنا معنا. تمر سنين وانت الحب، عسى الله لا يفرقنا. صديقتنا ريم يبدو أحلى مفاجأة بحياتها هي طريقة تعرفها على زوجها، وقالت أنه أحلى وأحلى لما يقلي ضبي الشنطة أخذك رحلة بحرية أكيد برا سوريا. مشي معي مشي حبيبي، انسى الدنيا ضلك معي ضلك معي. يبدو الصبايا كتير طماعات مو شوي. ونسيني آي وشو بني. مشي معي مشي حبيبي، انسى الدنيا وضلك معي ضلك معي. وانسى الدنيا ونسيني آي وشو بني. صديقتنا بشرة قالت: أحلى مفاجأة لما كنت برحلة مع رفقاتي بعيد ميلادي أو بعد عيد ميلادي بشي أسبوع، وطبعاً بعيد ميلادي ما حد اهتم أو بين اهتمامه بالفكرة، بس على الغداء بالرحلة فاجأوني بقالب كيك كبير وزينة وبوالين، وأنه كل الرحلة عم تعايدني وتحتفل فيي، يعني حوالي 300 شخص. كانت من أغلى اللحظات على قلبي جد. أما أحلى مفاجأة بتمنى حدا يعمل لي إياها أنه شخص معين يكون عامل هالمفاجأة، لأن وقتها إذا بتكون وردة أو طلة أو أي شيء فحتكون أغلى من كل هدايا العالم. رفقة وسهر وشموع، شوق وضحك ودموع، بعد الوعد ورجوع، هيك العمر بيمر. نتلاقى كل شوي بعتم القلب بالفي، كعب الهوى يا خطي وبعده ببير السر. جمعنا بس صدري وعينينا مختلفي، نسرق بعد مدفي ده بكرة نتسكر. أما آخر الآراء مع صديقنا رام اللي قال: أحلى مفاجأة صارت بحياتي لما طلعت نتائج البكالوريا ونجحت. أما بخصوص شو بتمنى تكون المفاجأة الموعودة، بدي من بابا نويل آلة هارمونيكا مع كورسات لتعلم العزف عليا. صباح الخير أحلى فريق عمل، يسعد أوقاتك يا رام. ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه، وحياة قلبي وأفراحه، وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ملاقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه حلمي جميل بخيالنا مستمعينا اكيد انطرونا الاسبوع القادم مع سؤال جديد وآراء جديده شو بيخطر على بالكم الدنيا فرح وعيايا ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه